إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وبذل الجهد والاجتهاد كل الاجتهاد في طاعة ربنا تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلم وإخلاص النية في كل عمل لوجهه سبحانه وتعالى، حتى يتداركنا الله برحمته في هذه الحياة الدنيا ويجعلنا من المرضي عنهم في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، ما نزال نتصفح صفحات القرآن الكريم وآياته البينات ونقلب النظر ونتشرف فيما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار جنات النعيم التي تعد من أعظم وأدهش مواقف اليوم الآخر الذي أمرنا بالإيمان به إيمانا جازما قطعيا يقينيا لا ينتابه شك ولا ريب. الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بهذا الموقف العظيم الجليل الذي هو جنات النعيم، والتي عظمها ربنا عز وجل أيما تعظيم. وما أكثر الآيات التي وقفت وقفات طويلات عند وصف هذه الجنات التي وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. والمؤمن هو الذي يعظم بخشوع وإخبات وإجلال، يعظم ما عظم الله تبارك وتعالى. وكم من الآيات تشير بالتعظيم لجنة الله عز وجل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وما أعده لأهل هذه الجنان من أنواع الخيرات والبركات والعطاءات اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زلنا نتحدث في أوصاف الجنات التي حدثنا عنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وحدثنا عنها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية المطهرة. نقف اليوم عند بعض النصوص، نحن لا نستعرض كل النصوص التي وردت تحت العناوين التي أذكرها، لأن هذا أمر يطول، ولأن هذا أدعو فيه دائما وأكرر الدعوة أن نرجع فيه إلى القرآن العظيم، وأن يكون لكل منا ورد لا يتركه أبدا، كما لا يترك أحدنا طعامه وشرابه وغذاءه، أن يكون لكل واحد منا ورد من كتاب الله تبارك وتعالى، قليلا كان أم كثيرا، بحسب فراغه وما آتاه الله له من البركة في الوقت، أن يكون له صلة بكتاب الله تبارك وتعالى، يقرأ فيها القرآن ويتأمل فيه ويتدبر آياته ويقف عند توجيهاته ويعظم ما عظم الله تبارك وتعالى، حتى تزداد الثقة بهذا الإيمان العظيم، ويزداد التوكل على الله تبارك وتعالى، وحبه وطاعته والثقة به والطمأنينة له سبحانه عز وجل. من بعض هذه العناوين التي نقف عندها لنستقرئ بعض النصوص الواردة فيها، الجنة وما ورد فيها من الأشجار والثمار والطعام والشراب الذي وعد الله عباده المتقين. يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف هذه الجنات وما وعدنا فيها من الأشجار والثمار وغير ذلك، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. والسدر هو نوع من الشجر عظيم، في سدر مخضود. فالسدر المعروف في الدنيا له ثمر وله شوك، ولكن الله عز وجل بفضله ولطيف نعمته على عباده أهل الجنة أنه لم يجعل لنعمة من النعم التي أنعمها عليهم ما ينغصها أو يكدرها. فنعم الدنيا كثيرة جدا، ولكن ما من نعمة إلا ومعها ما ينغصها ويكدر صفوها. أما نعم الآخرة فهي نعم خالصة لا كدر فيها أبدا. لذلك قال سدر، في سدر مخضود. فالسدر فيه الثمر وفيه الشوك، أما سدر الآخرة فكله ثمر لا شوك فيه، والمخضود هو المقطوع الذي قطع شوكه عن آخره فلم يبق فيه شوك أبدا، ولم يبق فيه إلا الثمر. في سدر مخضود وطلح منضود. والطلح هو الموز. الطلح على رأي أكثر المفسرين وأهل اللغة أنه الموز. وطلح منضود يعني مصفوف مرصوص بشكل يبهج الناظر ويسر عينه إذا نظرت إليه. في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب. والظل الممدود في الجنة ظل عظيم. نحن نتمتع بالظل في الدنيا، لكن ليس ظل الدنيا كظل الآخرة. ظل الآخرة ظل عظيم هائل جدا. فلقد ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. ذواتا هاتان الجنتان ذواتا أفنان، والأفنان جمع فنن، والفنن هو الغصن العظيم الذي يستظل بظله الناس الكثيرون. ولقد ورد في حديث شريف عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، روته السيدة أسماء وأورده الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شجرة سدر، سدرة المنتهى، فقال فيها: يستظل في الفنن الواحد منها، يستظل في الفنن الواحد منها 100 راكب، في الغصن الواحد يستظل فيها 100 راكب. ولقد ورد في البخاري ومسلم أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، يسير الراكب في ظلها 100 عام. هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبره ربه عز وجل عن الجنة ثم أراه إياها وأدخله إياها وهو في هذه الحياة الدنيا، فوصفها لنا أعظم وصف صلوات الله وسلامه عليه. الجنة بما فيها من النعم والعطاءات والطعام والشراب، الشيء الكثير، الشيء الكثير، هذا الظل الممدود والماء المسكوب الذي ينعمنا الله تبارك وتعالى به في جنات النعيم، والذي جعله الله تبارك وتعالى نعمة لأهل رضوانه. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل: فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، في جنة عالية قطوفها دانية. يفسر هذه الآية الكريمة سيدنا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل فيقول: قطوفها دانية، يعني إذا هم أحد أهل الجنة بأن يتناول قطفا من ثمارها فإن الله عز وجل يذلله له ويدنيه ثم يدنيه حتى يتناوله أمام يديه وبين ناظريه لا يبعده عنه شيء. هذا من فضل ربنا تبارك وتعالى في جنات النعيم التي وصفها ربنا عز وجل، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فما تميل شهوة النفس وراحتها ورغبتها، أو لذة العين ومتعتها وما تحب أن تنظر إليه، إلا وتحقق للعبد المؤمن في جنات النعيم. حتى إنه قد يشتهي العبد ما لا ينبغي أن يشتهى، ومع ذلك فإن ربنا عز وجل يتفضل عليه فيحقق له مراده. ولقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري أن رجلا من أهل البادية بدوي كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، فيقول فيما يقول: إن رجلا من أهل الجنة، إن رجلا من أهل الجنة تمنى على الله تبارك وتعالى واستأذنه في الزرع، استأذن الله عز وجل أن يزرع في الجنة، فيقول ربنا عز وجل: أولست فيما اشتهي، يعني أليس بين يديك كل ما تشتهي من الزروع والثمار والأطعمة والأشربة وكل ما يخطر على بالك وتريد أن تزرع في هذه الجنة؟ أولست فيما اشتهيت؟ فيقول بلى يا ربي، ولكن أحب أن أزرع فأسرع، أحب أن أزرع فأسرع، يعني أرى ثمرة ونتيجة زراعتي بسرعة. قال فبذر، قال فبذر، فما هي إلا طرفة عين حتى تم استواؤه، حتى تم نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره مثل الجبال، وتكويره مثل الجبال. فيقول الرب عز وجل يا ابن آدم، يا ابن آدم دونك فخذ، فإنه لا يشبعك شيء، دونك فخذ فإنه لا يشبعك شيء. فيقول هذا البدوي الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم مازحا، يقول يا رسول الله لعلك تجده، هذا الإنسان الذي في الجنة، يقول لعلك تجده قرشيا أو أنصاريا، فإن قريش والأنصار هم أصحاب زرع ونحن لسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. إذن جعل الله تبارك وتعالى جنات النعيم بلطف تدبيره وحكمته وجزيل عطائه للمؤمنين فيها كل ما قد يشتهيه العبد، كل ما قد يشتهيه ويخطر له على نفسه من لذائذ هذه الحياة الدنيا. ثم كذلك من الأمور التي يتفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده كثرة الأنهار في جنات النعيم وكثرة العيون وما يمكن أن يتمتع به أهل الجنان. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تجري من تحتهم الأنهار، فأية متعة هذه وأي نعيم أن يكون العبد المؤمن في جنات النعيم، بيوتهم وقصورهم وغرفهم بنيت لهم فوق أنهار تجري من تحتهم، يتمتعون بها وينظرون إليها ويشكرون على ذلك نعمة ربنا تبارك وتعالى على ما أعطاهم وتفضل عليهم بذلك كله. وكما قلت لكم أيها الإخوة، الأنهار ليست كالأنهار، والنعيم ليس كالنعيم، والثمار ليست كالثمار، كل ذلك يشبه ما نعرفه بالاسم فقط. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا يقولون هذا الرزق الذي نعرفه في الدنيا، هذه الفاكهة الفلانية وهذا الطعام الفلاني، هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يشبه الرزق في الدنيا ويشبه ثمار الدنيا بالاسم فقط. أما المتعة وأما النعيم وأما اللذة التي يتلذذ بها أهل الجنة بثمارهم وأطعمتهم وأشربتهم فشتان شتان بين لذة الدنيا ولذة الآخرة، بين نعيم هذه الدنيا ونعيم جنات ربنا تبارك وتعالى. في الجنة أنهار، أنهار وأنهار كثيرة، ومن هذه الأنهار التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني ماء غير متغير الطعم وغير متغير الرائحة، إنما هو أعلى وأصفى وأنقى أنواع المياه على الإطلاق. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ورزق كريم. أيها الإخوة، لا تستغربوا، والمؤمن لا يتعجب من هذا، إنما هو شأن ربنا عز وجل العليم القدير على كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يعجزه خلق شيء على الإطلاق. لا تعجبوا أن تكون هنالك أنهار من خمر أو أنهار من عسل مصفى، فإن الله عز وجل الجليل القدير الذي أطعمنا في هذه الدنيا العسل من قيء نحلة من النحلات، من قيء النحلة أطعم هؤلاء البشر، بل مليارات البشر أطعمهم من عسل قيء هذا النحل، قادر سبحانه وتعالى أن يجري هذا العسل أنهارا في جنات النعيم إكراما لعباده المقربين إليه. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعظم أنهار الجنة نهر الكوثر، ولكن قبل أن أتحدث فيما ورد عن نهر الكوثر، أود أن أقول ورد في ذكر هذه الأنهار: وأنهار من خمر لذة للشاربين. ولا يعجب المؤمن من هذا أيضا، فإن خمر الجنة ليس كخمر الدنيا، فخمر الدنيا يلتذ به شاربوه في الحياة الدنيا يتلذذون بشربه، ولكن هذه اللذة منغصة بفقدان العقل، منغصة بالقيء الكريه، منغصة باللسان التافه الرذل، منغصة بوقوع الفتن بين السكران وبين أهله وبين أصحابه وعشيرته، منغصة بأنواع لا تعد ولا تحصى من أنواع التنغيص. أما خمر الآخرة الذي يكرم الله به عباده فهو بريء من ذلك كله، حيث قال ربنا عز وجل: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يشعرون فيها بصداع من جراء شربهم إياها. وليس فيها جنة ربنا ليس فيها ما ينغص أبدا، ونعمها خالصة صافية من كل شائبة، سبحان ربنا وتبارك وتعالى. لكن هذه الخمرة التي وعدنا الله إياها في الآخرة هي خاصة في جنات النعيم لمن لم يطعم هذه الخمرة في الدنيا، لمن حجز نفسه عن الشهوات، لمن ابتعد عن المحرمات، لمن صبر وصابر أمام المغريات، كان بين يديه القوة، وكان بين يديه المال، وكان بين يديه أنواع النعم، واستطاع أن يحجز نفسه عن الحرام ويبعدها عما خالف أوامر ربنا عز وجل، فذلك الذي يتمتع بلذائذ الآخرة كلها لا يحجب عنه منها شيء أبدا. ولقد ورد في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يسقيه الله من خمر الجنة فليترك خمر الدنيا، من سره أن يسقيه الله من خمر الجنة فليترك خمر الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله من حرير الجنة فليترك حرير الدنيا. وهكذا كل ما حرم الله تبارك وتعالى من يقع فيه في الدنيا فإنه يحرم في الآخرة من أعظم أنواع المتع فيما تمتع به من حرام هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك أعظم أنهار الجنة على الإطلاق إنما هو نهر الكوثر، ونهر الكوثر هو نهر نبينا صلى الله عليه وسلم، نهر نبينا الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بأنواع الإكرام، لأنه أفضل خلقه وأحبهم إليه وآثرهم لديه على الإطلاق دون منازع، فلذلك له من الإكرام ومن العطاء المدهش ما لم يكن ولن يكون لأحد من خلقه أبدا. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى عليه سورة في القرآن الكريم ما تزال ولن تزال تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يذكر الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه من اللؤلؤ المجوف، إذا أنا بنهر حافتاه من اللؤلؤ المجوف قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: ذاك نهر الكوثر الذي أعطاك ربك، ذاك نهر الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: وإذا بالملك يضرب الأرض فإذا طينته طينة هذا النهر من المسك الأذفر، يعني من المسك الخالص. سبحان ربنا وتبارك وتعالى على ما خلق. اللهم اجعلنا من أهل جنات النعيم، واسقنا من نهر الكوثر من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وكما في الجنة أنهار ففي الجنة عيون كذلك، إتماما للنعمة وإعظاما للعطاء من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار، الأسحار جمع سحر وهو ساعة آخر الليل قبل الفجر، وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هؤلاء الذين يتمتعون بهذه الأعمال يهجعون من الليل القليل ثم يقومون ليصفوا أقدامهم بين يدي الله عز وجل، تاركين راحتهم وتاركين فرشهم وتاركين أهليهم، يتمتعون ويتلذذون في هذه الحياة الدنيا بالتضرع والتذلل والخشوع والتبتل بين يدي المولى العزيز الجبار سبحانه وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، ثم إنهم بعد ذلك يتمتعون بكرم النفس وكرم اليد، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هؤلاء هم أصحاب الجنة الذين قال فيهم: إن المتقين في جنات وعيون. هذه العيون لهؤلاء، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن عيون الجنة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني عينا سرة غزيرة عظيمة هائلة يتمتع بها عباد الله عز وجل، يرون تفجرها بين أيديهم ويرون ثراءها وقوتها وعظمتها ويتمتعون به. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، هذه عين أخرى من عيون الجنة كذلك. ومن عيون الجنة ما ذكره ربنا عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك متكئين تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يعني جمال النعيم الذي أنعم الله به عليهم، تراه مرتسما في وجوههم بسمة راضية عن عطاء ربنا تبارك وتعالى مسرورة به. تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم. وما هي تسنيم؟ قال: عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وعيون الجنة كثير، وأنهار الجنة كثير، وردت فيها الآثار عن ربنا تبارك وتعالى وعن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتسع المجال لذكرها جميعا، إنما هي عناوين فقط أقف عندها وأضرب بعض الأمثلة من الشواهد والنصوص عليها، لأنتقل فيما يأتي إلى أنواع أخرى من نعيم جنة ربنا تبارك وتعالى. اللهم أكرمنا بها واجعلنا من أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.